لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان على طلب سعادته وحفظها في نفسه وأهله وماله وولده، وكراهية أن ينقص شيء من ذلك، بل حب الخلود كان هو الذي خدع به إبليس الأبوين، إذ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والإنسان قد قدر الله سبحانه وتعالى له دائما أن يقع له نقص، إما بمرض أو بموت أو بغياب. فأهل الغفلة عن الله سبحانه وتعالى يشعرون دائما بأن غيابهم أو موتهم أو مرضهم سوف يكون مصيبة لا تنجبر لأهليهم وأولادهم وأموالهم، ولذا يسعون فيما يظنون أنه تأمين لهم من بعدهم، وربما بأنواع المنكرات والعقود المحرمة كعقود الميسر والغرر التي تسمى عقود التأمين، أو غير ذلك مما يظن أنه يترك لهم تركة ومالا كثيرا ولو كان قد اكتسبه من حرام. والمؤمن ينظر نظرة أخرى، فهو يعلم اسم الله عز وجل الحفيظ، وكما قال سبحانه وتعالى عن يعقوب حين طلب منه أبناؤه أن يأخذوا ابنه بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن تأمل في حفظ الله عز وجل ليوسف بعيدا عن أبويه في دار غربة وقد بيع رقيقا، يعلم والله أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وذلك أن يوسف كان في بيت أبيه له عداوة من 10 رجال، كل منهم يمكر به ويدبر له، حتى أخذوه ليرتع ويلعب، فبدأوا بمجرد غياب أبيه عنه الذي كان يحسب في نفسه أنه يحفظه بجواره حتى لا يكيد له إخوته كيدا، فبمجرد أن غابوا عنه هذا يضربه وهذا يلطمه وهذا يشتمه من غير شيء قدمه ومن غير سبب فعله. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أين الجواب؟ الجواب ما ذكرنا، شرعوا في إهانته وضربه وشتمه وظلمه حتى جردوه من ثوبه وقميصه وألقوه في الجب عاريا إلا ما يستر عورته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم أخذوا القميص ليكملوا به مكرهم ويدعوا أن الذئب قد أكله. ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فجعل الله من اشتراه عزيز بصر، وليس رجلا عاديا يرهقه في العمل أو لا يعرف قدره إذا فهم نجابته وذكاءه وفطنته، لكنه أيضا ألقى في قلب العزيز حب يوسف حتى قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فكان في بيئة أحسن مما كان فيها، ثم الله يعلمه والله يوحي إليه والله يؤتيه حكما وعلما، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فأبدله الله بدلا من تعليم أبيه تعليمه المباشر من الله سبحانه وتعالى وحفظه في وسط أنواع الفتن، فتن الملك والمال والشهوة، حفظه الله من كل ذلك. ثم جعل السجن حفظا له في الحقيقة عن تلك البيئة القذرة التي تضغط ضغطا هائلا من أجل أن يقبل الخضوع والخنوع لنزوات امرأة شهوانية تريد أن يفعل الفاحشة، ووراءها طابور طويل من نسوة على نفس الطريقة، كيدهن عظيم يكدن بيوسف لكي يقع في الفاحشة ويراودنه عن نفسه، كل واحدة تنتظر دورها بل تريد تقديم نفسها ليكون كتيس مستعار، نعوذ بالله من ذلك، أن يرضى على نبيه مثل ذلك. فكان السجن الذي هو أحب إليه حفظا من الله له، حفظه في السجن عن هذه البيئة وهيأه لقيادة الأمة وأنواع من الملك لا تصلح إلا بتهذيب النفس أعلى ما يكون، ولا يتم ذلك إلا في الخلوة، والسجن أحسن فرصة لذلك. وحفظه الله في الملك أن يقع في ما يقع فيه الملوك من الظلم والفساد والجهل والإعجاب بالنفس والكبر والغرور وتقديم الشهوات، حفظه الله من ذلك كله حتى رد إليه أبويه ورد على أبيه بصره، أفما ظهر لنا كيف أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فرحمته أوسع من كل شيء. وتأمل في قصة موسى والخضر في حفظ الله عز وجل لذرية الرجل الصالح، قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إنكار موسى على الخضر قتله الغلام، ولم تكن نسيانا بل كانت عمدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال له الخضر في جوابه لما قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذه أشد من الأولى، لأن الأولى لم تكن منه، كانت نسيانا، وأما الثانية فكانت عمدا، فناسب أن يقول له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنها كانت منه. وقد ظن موسى أن القتل لا يكون أبدا في شريعة لطفل صغير لم يعمل الحنث، وهذا وإن كان الأصل في كل الشرائع، إلا أن هناك أحوالا الله أعلم بها قد يأخذ ذلك الطفل بتقدير يقدره، لأنه أنفع له أن يرحل عن الحياة، وأنفع لوالديه الصالحين حتى لا يرهقهما ذلك الولد طغيانا وكفرا. وقد شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله وفيه القتل، لكن لإعلاء كلمة الله، ولذلك لا يصح أن يقال أن القتل في كل الفطر والعقول والشرائع مذموم مطلقا، بل هناك أحوال. فالقصاص مشروع، لأن في القصاص حياة لأولي الألباب، ولذلك نسلم لشرع الله عز وجل ونرضى. قال سبحانه: قال له موسى في جوابه على ذلك: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انطلق فأتى أهل قرية لئاما بخلاء، فإن البخل من أشد الأدواء، والشح أسوأ منه، ذلك أن الشح التطلع إلى ما في أيدي الناس، وهو يحمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. تطلع الإنسان أن يكون له ما في يد فلان، وذلك يقتضي منه أن يبخل بما في يده لكي يجمع إليه ما عند الآخرين، وقد يبخل بما يجب عليه. وحق الضيافة من الحقوق الواجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الضيف يوم وليلة، وهذا يدل على وجوب الضيافة لمن لا يجد مأوى أو مطعما إذا نزل ببلد غريبة. ولذا قال مالك أن الضيافة واجبة على أهل البوادي، ومثلها في زماننا القرى التي لا يوجد فيها مساكن ولا مطاعم للإيجار، فلا بد أن يضيف الغريب، وجائزته يوم وليلة. فواجب فحقه يوم وليلة، وهو إلى ثلاثة أيام تكرمة، وبعد ذلك لا يحل له أن يقيم عند من أضافه حتى يؤثمه، أي حتى يضطره إلى أن يتكلم عليه لتأخره في الانصراف، ولا يكون آذنا في الحقيقة بذلك. أتيا أهل قرية لئاما، إذا لم يقبلوا ضيافة الغريب أبوا أن يطعموهما، أبوا أن يضيفوهما، طلب الطعام فقط. وسبحان الله، قدر الله على كليمه ووليه أن يجوعا، ومن كان معهما فتى موسى أيضا كان الذي سيصير نبيا، قدر الله عليهم أن يجوعا وأن يطلبا حقهما. ليس ذلك من سؤال الناس المذموم، فإن من سأل حقه فما ظلم، ولكن كان القوم لئاما لا يؤدون الحقوق، فمن هنا تعرف كيف كان أبو الغلامين الصالح يخاف على هؤلاء، يخاف هؤلاء على ولديه، فلذلك جعل الكنز أسفل الجدار، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يوشك أن ينقض، يريد بالنسبة إلى الجماد بمعنى يوشك، يوشك أن ينهار فأقامه وعدله. سبحان الله، كيف أرسل الله موسى وصاحبه الخضر وموسى ويوشع بن نون من بلاد بعيدة للحظات معدودة لحفظ مال هذين الغلامين، حفظا للرجل الصالح أبيهما، ذلك أن الله يحفظ بالرجل الصالح أهله وعياله وأهل بلده. أما سمعت قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله جعل الرسول أمنة لأهل محلته كلها، مع أن المشركين مستحقين للعذاب. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. سبحان الله، قوم عبادتهم عند البيت تصفير وصفيق وتعرية الناس، يعرون الناس باسم الدين، يطوفون الناس بالبيت عراة باسم أن هذا تقرب إلى الله، لأنها ثياب عصوا فيها الله. إلا أن يعطيهم واحد من الحمص من قريش ثيابا يطوف فيها، وإلا طاف عريانا، نعوذ بالله. ومع ذلك فالله حفظ هؤلاء عن الهلاك وغيرهم بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوجود من يستغفر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وليس استغفار المشركين بنافع، لأنهم لم يتوبوا ولم يستغفروا من ضلالهم وشركهم، وإنما المقصود هو استغفار المؤمنين الذين يستغفرون الله على الدوام من أهل الاستضعاف في ذلك الوقت، فمنع الله العذاب العام بوجود أهل الصلاح، كما دفع عن مكة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم عام الحديبية من أجل وجود طائفة مؤمنة. قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان ويحفظ أهله وأولاده من بعده، ويحفظه في ماله وكل شؤونه بما لا يخطر على باله، بأن يرسل له من بعيد من يسعى في حفظه، وبلا أجر يسخر له من يسعى في حفظه وحفظه، وإنما ذلك بسبب عمل الأب الذي قد رحل والذي ترك أولاده في وسط هؤلاء القوم اللئام. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. تأمل هذه: احرص على الصلاح، يحفظك الله ويحفظ أهل بيتك ويحفظ مالك وذريتك من بعدك. وفي بعض الروايات أنه جد سابع لهما، والصواب أنه أبوهما المباشر، فإن الجد وإن كان يسمى أبا لكن ظاهر الآية هو الأب المباشر، والجد يطلق تجاوزا مع ولود الأب. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فذكروه اسماء. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فذكروهما تبعا لولود الأب، والله أعلم. وكان أبوهما صالحا، فبالصلاح يحفظ الله عز وجل البلاد والعباد والأفراد والجماعات. انظروا إلى أسباب هزيمة الأمم عبر الزمان بوجود الفساد في العقائد والأخلاق وترك العبادات الواجبة، وانظروا إلى ما يشغل الأعداء اليوم من خلال الاختراق الثقافي واختراق العادات والتقاليد والبعد ومحاولة إبعاد الشباب عن الدين ومحاولة نشر فكرة مساواة الأديان ونشر إباحة اللهو والفواحش بزعم أن ذلك من الحرية، لأنهم يوقنون أن الأمم الجادة إذا آمنت فإنها لا يمكن أن تقبل مثل ذلك، إنها تنتصر بلا شك لأنها حضاريا أعلى منهم بكل المقاييس، فلا بد لهم أن يبحثوا كيف يصرفون هذه الأمة عن دينها. فاحذروا إخوة الإسلام على أهليكم وأولادكم بأن تصلحوا أنفسكم وأن تعلموهم الصلاح وأن تعلموهم الإيمان والتقوى، فإن ذلك من أعظم أسباب الحفظ. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان، ومن ضمن الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن ذلك لا ينافي الأخذ بالأسباب. فقد ترك الرجل الصالح كنزا لولديه لأنه يعلم لؤم أهل قريته، ومع ذلك ترك الكنز لم يكن هو الذي يحفظ به الولدان ولا حتى الكنز، فإن الجدار أوشك أن يقع. هو أخذ بالأسباب ودفن الكنز تحت الجدار، تاركا لولديه الضعيفين مهمة استخراجه وقت الحاجة. لو انهدم الجدار لظهر الكنز فأخذه القوم اللئام، لكنه أرسل موسى، أرسل الخضر وموسى كرامة لهذا الرجل الصالح، وتتمة للنعمة والرحمة. فإن الأخذ بالأسباب واجب، لكن لا يعتمد عليه، لا يتوكل إلا على الله. الله الذي قدر حفظا من حيث لا يقدر الناس على الأخذ بالأسباب. إذن تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب وتوكل على خالقها، لا تعتمد بقلبك على شيء من المخلوقين، بل حقق إياك نعبد وإياك نستعين. حقق ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. نحقق الأخذ بالأسباب الحلال لذلك لا يكون من الحفظ للنفس ولا للأهل ولا للأولاد أخذ أسباب الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجبروا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما أجمل هذا الحديث الصحيح، إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فعمرك معلوم مقدر أنت تستوفيه، حتى إذا كان آخر النفس، حتى إذا كان آخر دقات القلب صعدت الروح وخرجت من هذا الجسد ومات الإنسان. وكذلك تستوفي رزقك، إذا انتهى الرزق لم يستطع أحد أن يرزقك شيئا خلاف ما كتب الله لك، فلذلك الناس لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لك رزقا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولذا لا تكن ضعيف اليقين، فإن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، وأن تحمدهم على رزق الله، أن تظن أنهم هم الذين منعوا رزقك، أو أن تحمدهم على أنهم مصدر النعمة. إنما تشكرهم إذا كانوا أسبابا على أنهم أسباب، ونظرك بقلبك إلى الله عز وجل الذي رزقك بهذا وأنعم عليك بهذا، لأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. لذلك يكون من تمام النعمة والرحمة أن يأخذ الإنسان بالأسباب وأن يرزق التوكل على الله، فعند ذلك يحفظه الله ويحفظ أهله وماله وذريته من حيث لا يحتسب. لذلك التقوى والصلاح سبب للرزق الواسع، لا كما يظن الناس ماذا نصنع والأبواب مسدودة والرزق ضيق، مع أنهم إذا رزقهم الله رزقا من عنده أنفقوه في الحرام. كم ينفق المصريون على الدخان، على شرب السجائر، وكم ينفق ملايين منهم على المخدرات، وأي عذاب أشد من ذلك. وأن يستعمل الإنسان رزق الله في معصيته ثم يشتكي أنه لا يجد وسيلة للرزق الحلال، نسأل الله العافية. إن الله عز وجل يفتح أبواب الرزق بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. آية واحدة تسعد الإنسان والله، وتريح قلبه وتسكن نفسه وتطمئنه، لأنه عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الخضر: هذا رحمة. قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولذا كان الحفظ مقترنا بالرحمة، كما في آية سورة يوسف: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. ثم قال الخضر منبها: وما فعلته عن أمري، كل ذلك بأمر الله، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما علمت الحكم خف الأمر فخفف الكلمة، كانت في أول الحديث في كل مرة تستطيع وتستطع، فلما وضحت الحكم سهل الأمر وخف فخفف الكلمة، فقال: ذلك تأويل، أي تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر والرضا، وأن يرزقنا رحمته سبحانه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.